السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة التوبة، أطلعها قول الله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، أي وقد نقضوا العهود التي بينهم وبين الله ورسوله من قبل، فكيف يكون لهم عهد وقد بدرت منهم الخيانات ونقضوا العهود ونقضوا المواثيق؟ فالذي ينقض العهد وينقض الميثاق ليس له عند الله عهد مرة ثانية. قال بعض العلماء، وهذا تعليل للبراء: لماذا تبرأ الله ورسوله من المشركين؟ قالوا: إنهم نقضوا العهود ونقضوا المواثيق مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا في أننا نبني على ما سبق من أحوال الناس. إذا كان من شأن الناس الغدر والخيانة، فينبغي أن نحذرهم ونبني على سوالف أعمالهم. وكذلك إذا كانوا من أهل الصلاح وشأنهم الوفاء وشأنهم الإيمان، فنبني أيضا على صلاحهم ووفائهم. فالذي آمن والذي يفي بالعهد يوفى له بالعهد ويوفى له بالميثاق، أما الذي يغدر والذي يخون فنبني على سالف عمله أيضا من الغدر ومن الخيانة، وهذا له شأن عظيم في التعاملات مع الناس. تنظر في أحوالهم السابقة، كما سأل أبو سفيان، كما سأل هرقل أبا سفيان عن رسول الله: هل يغدر؟ قال: لا. قال: وكذلك الرسل لا تغدر. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، أي وقد خانوا الله ورسوله ونقضوا العهود التي بينهم وبين الله ورسوله؟ إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام. قال بعض العلماء: لكن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي ما داموا مستقيمين على العهود والمواثيق استقيموا أيضا أنتم لهم بالعهود والمواثيق. إن الله يحب المتقين، وهم هنا الذين يتقون نقض العهود ونقض المواثيق ويتقون الله في العهود والمواثيق. ثم بين الله سبحانه حال أهل الشرك وموقفهم منكم، لأن ناس من أهل الإسلام ينخدعون بالمشركين ويخفى عليهم أن أهل الشرك لا يحبون أهل الإيمان. قال تعالى: كيف، أي كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم يغلبوكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، يعني بالمعنى الدارج: إن قدروا عليكم سيقطعونكم، سيمزقونكم، سيقتلونكم، ولا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. ما معنى الإل وما معنى الذمة؟ من العلماء من قال: إلا بمعنى لفظ الجلالة الله، أي لا يرقبون الله فيكم ولا يرقبون عهد الله فيكم، وأخذ هذا من قوله، من قولنا جبرائيل إسرافيل، فقال إن كلمة جبرا وإسرا وميكا كلها تعني عبد، وإيل الله، كذا قال عدد كبير من المفسرين، وقواه الطبري في تفسيره. ومن العلماء من قال: الإل والذمة العهد والقرابة، العهد والقرابة والحلف. ويمكن أن يجمع بين يقول: إلا عهد الله، وميثاق الله والحلف الذي حلفوه بالله، وتنتظم بهذه الطريقة طرق الذين حملوا الإل على لفظ جلالة الله. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قيل لا عهدا ولا قرابة، وقيل لا قرابة ولا عهدا. لا تظن أنه لكونه قريب لك سيرعيك، كلا، بل لا يرقب فيك عهدا ولا قرابة. وكذلك المشركون ما رقبوا في النبي عهدا ولا قرابة. فأبو لهب الذي هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راقب الله في النبي محمد، وهو ابن أخيه الرسول أبو لهب عمه، وما راقب هذا العهد ولا هذه القرابة. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا عهدا يفون به ولا قرابة، ولا قرابة ولا عهدا أيضا. فالإل والذمة تتناوبان في هذا المعنى. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم، طبعا هذه الآية يجب أن توضع في الاعتبار عند التعامل مع الكفار، فإن أهل الكفر كما قال تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أن أنتم تحبون الكفار وهم لا يحبونكم، وإن ظهر لكم غير ذلك حقيقتهم لا يحبونكم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، أي تؤمنون بكل الشريعة وهم ليسوا كذلك، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. والله يقول في كتابه الكريم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ويقول ودوا ما عنتم، أي أحبوا نزول العنة ونزول المشقة بكم. فمن ثم إخواننا الذين يتمنون نصرة الكفار أو يصيحوا حتى يسمعهم الكفار وينقذونهم مخطئون في تصوراتهم، فلا تتصور أبدا أن الكافر سينقذك أو سيسعى في خلاصك، بل كلام الله قال كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم، تسمعون منهم كلاما طيبا وتأبى قلوبهم أن تؤمن، وتأبى قلوبهم أن تحبكم، وتأبى قلوبهم الخير لكم. فعلينا أن ننتبه، فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. الكلام ممكن يخرج من أفواههم كلام يرضيك، لكن قلوبهم لا تحبكم ولا ترضى بأوامر الله أبدا، وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. فتسمع منهم كلاما كثيرا يرضيك، لكن حقيقتهم كفر لا يحبونك. انتبهوا يا أهل الإسلام لمثل هذا، ولا تنخدعوا أبدا بكلم يصدر من الأفواه، وربنا الذي وصفهم هو عليم بالعباد وهو أعلم بنا من أنفسنا. وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، خارجون عن الطاعة. والفسق كما لا يخفى عليكم درجات، فسق بمعنى الكفر، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، أما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذا الفسق بمعنى الكفر، وفسق بمعنى الكبائر، وفسق بمعنى الصغائر. قد قال النبي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بين الفسوق وبين الكفر. قال تعالى وأكثرهم فاسقون، فهناك فسق دون فسق، كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، شرك أكبر وشرك أصغر كما لا يخفى، معصية دون معصية، ظلم دون ظلم، ومعنى دون أقل، يعني في ظلم بمعنى الكفر، والكافرون هم الظالمون. وفي الظلم الذي بين العباد فلا تظلموا دون ذلك، ظلم دون ظلم، كفر دون كفر، قتاله كفر ليس بكفر المخرج عن الملة، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين. هذه الاصطلاحات لزاما أن تعرف حتى لا تختلط الأمور، وسبب ضلال كثير من الجماعات هو الجهل بهذه الأصول. هنالك كفر دون كفر، يعني كفر مخرج من الملة وكفر دون ذلك. فالنساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن الإحسان ويكفرن العشير، فهذا كفر العشير، في كفر للنعم، تصنع لشخص معروفا فيكفر بهذا المعروف ولا يفي بحقه، وكفر بالله، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، معصية بمعنى الكفر، معصية دون ذلك، سيئة بمعنى الكفر، سيئة دون ذلك، نفاق عمل ونفاق اعتقاد، شرك أكبر وشرك أصغر، لزاما أن نفهم هذا. قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، صدوا الناس عن طريق الله سبحانه. أيها الإخوة، إن الصد عن سبيل الله جريمة كبرى، فالعذاب يتضاعف على الشخص الذي يصد عن سبيل الله إن كان كافرا، عليه إثم الكفر وإثم الصد عن سبيل الله. فإياك أن تكون من الذين يصدون الناس عن طريق الله، إياك ثم إياك، والحذر الحذر من أن تتسبب في صد قوم عن سبيل الله سبحانه وتعالى بأية صورة من صور الصد. هناك من يكره أصلا دخولك في الإسلام ويسعى جاهدا لبعدك عن الإسلام، هناك من هو بسيء تصرفاته من نقض العهود والمواثيق يتسبب في نفورك عن الدين، كما قال تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. رجل رآك ورأى سمت الإسلام عليك، رأك ملتحيا وتلبس الثوب الأبيض والسمت الحسن، فقال على سبيل المثال: أشغل أموالي معه بدلا من البنوك، فتعطيه الأموال يشغلها، وفجأة تجده نصابا ولصا كبيرا، فيكره هذا الطريق وتزل قدمه بعد أن كاد أن يحسن إسلامه، تزل قدمه بعد ثبوتها. قال تعالى: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. فالصد عن سبيل الله قد يكون بالقول، تذم في الدين وتذم في المتدينين، كما يقول قائل: المصلون كلهم صفتهم كذا وكذا، والحجاج كلهم صفتهم كذا وكذا. صد عن سبيل الله باللسان، صد عن سبيل الله بالقتل، صد عن سبيل الله بترعيب المستقيمين، بحبسهم، بترويعهم، بتخويفهم، بالإرجاف: سيحصل لكم كذا ويحصل لكم كذا. صد عن سبيل الله من والد لولده: لا تستقم، سيحبسونك. صد عن سبيل الله من أم لابنتها إذا ارتدت الملابس الشرعية. صد عن سبيل الله بسيء الأفعال التي يفعلها الشخص وهو صورة ورمز في الإسلام. فالصد عن سبيل الله له طرق كثيرة أعاذنا الله إياكم منها. فالكفر اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، ينقضون العهود وينقضون المواثيق ويصدون عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ما أسوأ العمل الذي يعملونه. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، تكرر التذكير بأن أهل الكفر لا يرقبون فيك إلا ولا ذمة. فلا نظن أن هؤلاء الشياطين الأمريكيين أو الشياطين الأوروبيين يحبوننا ويسعون لنصرتنا. علينا أن نفهم يا إخوة من نعادي، من هم الأعداء، من هم الأحباب، وخير من يبين لنا ربنا الذي يظهر لنا ذلك في كتابه، ونبينا الذي يبلغ عن ربنا سبحانه وتعالى. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا أي من شركهم وأقاموا الصلاة حافظوا على الصلاة التي هي شعار المسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قوله تعالى فإن تابوا أي رجعوا عن الشرك، فتابوا عما هم فيه من الكفر والشرك وأقاموا الصلاة حافظوا عليها وداوموا عليها وآتوا الزكاة أخرجوا الزكاة التي افترضها الله عليهم فإخوانكم في الدين. من العلماء من احتج بالآية على الكفر تارك الصلاة، فقال إن قوله سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين يستفاد منه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوة لنا في الدين فهم كفار. والأظهر عند التحرير أن هذا الجواب أو هذا الاستدلال فيه نظر، أن قوله تعالى فإن تابوا أي تابوا من شركهم، وهذه وحدها تحكم عليهم بالكفر. لكن هب أن شخصا لا يؤتي الزكاة هل يسمى أو يطلق عليه كفر؟ لا يكفر إلا إذا جحد. ولا يخفى عليكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي استدل به في هذا المقام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. ما دام سينظر مقعده إذن ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا ما نظر مقعده من الجنة. فقوله فإن تابوا أتابوا من شركهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون، فيجوز أن نطلق على الشخص أخونا في الدين أخونا في الله من هذا الباب. لما تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم للزواج بعائشة رضي الله عنها قال له أبو بكر أنت أخي يا رسول الله، أنت منزلة الأخ، قال أنا أخوك في دين الله وهي حلال لي، يعني حلال أن أتقدم لها. فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لعلهم ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ما معنى نفصل؟ الأظهر من كلام المفسرين نجعل بينها فواصل زمنية، ويوضحه قوله تعالى في شأن العقوبات التي أحلها الله بآل فرعون فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، يعني آيات بينها فواصل زمنية. أرسلنا عليهم الطوفان دمر البلاد ودمر المزارع وأتلف الأشياء، ثم تركوا زمنا لعلهم يراجعوا دينهم، ما راجعوا قالوا نحن قصرنا في علم الجسور، نهتم بالجسور ونهتم بالسدود. تركوا زمنا فلما كان كذلك وأبوا إلى الكفر أرسل الله عليهم الجراد أباد خضراءهم، جراد أعاذنا الله إياكم منه لما ينزل على أرض خضراء وينزل بكميات الحمد لله الذي ما رأيناه في بلادنا تحجب ما بين الشمس وبين الأرض، الشمس لا ترى من كثرة الجراد، ينزل على الأرض الخضراء يبيدها في دقيقتين تكون كل الأراضي التي على وجه الأرض تحته سوداء بشدة الإبادة، من شدة الإبادة أعاذنا الله إياكم منه. شاهد أن كان بين الآية والآية فاصل زمني. قال تعالى آيات مفصلات، قال تعالى ونفصل الآيات، نجعل بين الآية وبين الآية الأخرى أحيانا فواصل زمنية. وهل المراد بالآيات هنا آيات القرآن أو المراد بالآيات الآيات التي هي الآيات الكونية؟ المراد في الآيات هنا الآيات آيات الكتاب العزيز، نصرفها ونبينها ونفصل الآيات نبينها ونوضحها لقوم يعلمون، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم كما هو شأنهم فقاتلوا أئمة الكفر وطعنوا في دينكم، عفوا، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، لا أيمان عهود. الأيمان قد تطلق على الأيمان بالله والله، وقد تطلق على الأيمان أيمان العهود، وتختلف هذه عن تلك في حكمها. يعني مثلا تجي عهدتني عهدا ووضعت يدي في يدك، أو لم أضع حنون عهدتني عهدا بالله، قسمنا بالله أن نكون أوفياء لبعض، وأن لا يصلح في مثل هذا العهد أن تذهب وتقول أنا أكفر كفارة يمين وأنقض العهد. لا يصلح في مثل هذا أن تعهدني عهدا وأعهدك عهدا وبعد ذلك تقول أنا أكفر وأنقض العهد، لا يصلح هنا، لا تصلح في مثل هذا الباب. الكفارة أيمان عهود تختلف عن الأيمان عن فعل شيء أو ترك شيء. قال تعالى وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، كما أن للإيمان أئمة وللهدى أئمة، فهناك أئمة الهدى، هناك أئمة للمؤمنين، كذلك هنالك أئمة للكفر. وهذا لا يخلو منه زمان، لا يخلو منه زمان، وإن استقرأت التاريخ وجدت هذا. ابن آدم الأول واحد إمام هدى والثاني إمام كفر، ولم يكن لهما ذرية، لكن هذا نموذج آنذاك. زمن نوح، نوح إمام هدى ورسول من العزم من الرسل، وقاموا منهم صناديد الكفار. كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. فهناك أئمة الكفر وهناك أئمة الهدى. فلنسأل الله أن يجعلنا وإياكم أئمة الهدى، نجتهد لنصرة هذا الدين القيم، ونسأله سبحانه أن يجندنا وإياكم لنصرة دينه الذين وعدهم بالنصر، فقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إذا كان هناك في بلدك أو في حيك أئمة ضلال، أئمة إجرام، لا بد أن يكون في البلد أيضا أئمة إصلاح وأئمة هداية، وإلا فسدت الأرض. وسنة الدفع هذه جعلها الله باقية، فقال في كتابه الكريم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فيكون في بلدة مجرم كبير يتصدى له صالح كبير، أو صد يسلط الله عليه مجرما آخر في إجرامه، يحصل الدفع، دفع الشر والفساد بالخير، أو دفع الشر ببعض الأشرار أيضا. فهذه سنة الدفع على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى العالم. فتجد الأمريكان الكفرة أمامهم الروس الكفرة والأكفر، سنة الدفع ماضية، يضربون في بعض، فسنة الدفع ماضية. فإذا كنت تريد أن تتشرف، أن تتشرف بأن تتجند لنصرة دينك، فالطريق مفتوح أمامك. جند نفسك لنصرة هذا الدين القيم، ادعو الناس إلى طريق الله، حببهم في طريق الله، حببهم في المساجد، حببهم في الصلوات، نفرهم عن الشر، نفرهم عن الفساد، ترقى درجات في هذا الطريق، طريق الإمامة في الدين. حببوا الناس في القرآن، حببوا الناس في سنة رسول الله، كرهوا الناس في الكفر، كرهوا الناس في المعاصي، كرهوا الناس في أصدقاء السوء، إلزم الطريق الذي يجعلك الله به إماما يقتدى بك، ولا تخش إلا الله. فإذا كنت صالحا فأيقن أن الله يتولى الصالحين. قال تعالى: وهو أصدق القائلين، وهو يتولى الصالحين. فهنيئا لك إذا تولاك الله. ولا تكن في الذيول، كن في الصدارة في الخير، كن في الصدارة في الخير، تقدم في الخير، تقدم في الخير. إذا دعوت إلى خير فلك مثل أجور من تبعك، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فكونوا أيها الإخوة أئمة هدى، كونوا أئمة هدى، بلغوا عن الله، بلغوا عن رسول الله، حببوا الناس في الخير، حببوا الناس في الإيمان. والله لن تضيعوا أبدا إذا كان هذا شأنكم. اطمئن إلى حديث رسول الله: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فكونوا أئمة خير وأئمة هدى، والدنيا منتهية وزائلة. قال تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم، لا عهود لهم، يعاهدون وينقضون، يحلفون فيكذبون، لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. أنا آية عن كفرهم. ثم تحضير على قتالهم: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، نقضوا العهود والمواثيق، وهموا بإخراج الرسول. والهم هنا بمعنى الفعل، أخرجوه بالفعل فطردوه من بلده، حتى وقف على جبل الحازوراء والدم ينزرف من عينه وينظر إلى مكة ويقول: والله يا مكة، إنك أحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. عليه الصلاة والسلام. فهم الهم هنا بمعنى الفعل والإخراج، ليس الهم حديث النفس. الهم له مراحل وله درجات. وهموا بإخراج الرسول، وهم بدأوكم أول مرة، بدأوكم بالغدر والخيانة أول مرة. أتخشونهم؟ أتخافونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فالشخص منا عليه أن يراقب الله أولا، ويعمل بأوامره أولا. والناس أمرهم هين، فالله يكفينهم بما يشاء سبحانه وتعالى. فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ثم تحضيض آخر على قتال الكفار: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ولا فهو قادر على الانتقام منهم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. عن صدر المؤمن يكون متألما، كما يحدث الآن لإخواننا في غزة، شيء مؤلم، شيء مؤلم. ونتمنى من الله ونرجوه أن يذهب غيظ قلوبنا، وأن ينتقم من هؤلاء اليهود الظلمة الذين سعوا في الأرض بالفساد. قال تعالى: ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. قد يمن الله على بعض الكفار بالهداية ويهديه، فهو قادر. قال بعض العلماء: الكافر إذا رأك تقاتله قد يهتدي، إذا وجد منك جدا في حرب قد يهتدي، يتوب الله على من يشاء أن يوفقه للهداية. والله عليم بمن يستحق الهداية، حكيم فيما يشرع وفيما يأمر وفي كل شيء. ثم بين الله أن الدنيا لن تمر هكذا بلا ابتلاءات وبلا اختبارات. أم حسبتم أن أفحسبتم أن تتركوا، أي بدون ابتلاء وبدون اختبار، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجاء البطانة. الناس تتخذ بطانتها من أهل الإيمان، والناس يتخذون بطانتها من أهل الكفر والنفاق. ضعفاء الإيمان بطانتهم أهل الكفر أهل النفاق، يسترشدون بهم يأتمرون بأوامرهم، لكن أهل الإيمان بطانتهم هم أهل الإيمان أهل الصلاح أهل الرشاد. فالوليجة هنا بمعنى ولج في الشيء دخل فيه، الوليجة المراد بها البطانة التي تدخل معك وتشير عليك، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وكانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. فلا تظن أنك ستترك بدون ابتلاء وبدون اختبار. الآيات كقوله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا تظن أبدا أنك ستترك بلا اختبار ولا ابتلاء، لا تظن هذا أبدا، لا بد وأن تبتلى. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ما كان الله ليطلعكم على الغيب. فالشاهد أنه لا بد من ابتلاء. إن فررت من ابتلاء، والابتلاء بكلمة الحق وتوبيعها، ممكن تبتلى بسرطان والعياذ بالله، وبدون مقدمات تكشف تحليل تجد عندك سرطان دم، وأنت تفر من أنك مثلا تستقيم على أمر الله خوفا من الشرطة أو خوفا من المباحث، ممكن تبتلى بأن عندك سرطان كبد يدمرك، ممكن تكشف فجأة عندك تحتاج إلى غسيل كلوي، ممكن تبتلى بجار سوء، ممكن تبتلى بحادث في الطريق يكسرك. فيعني استقم على أمر الله وأمر رسول الله، وسيحفظك ربك وسيكرمك ربك سبحانه وتعالى. فإن الله قال: ولا عاقبة للمتقين ولا عاقبة للتقوى. لا تظنوا يا أهل الإسلام أنكم ستتركون بلا ابتلاء وبلا اختبار، بل لا بد من الابتلاء ولا بد من الاختبار في أي باب كان. وتتنوع صور الابتلاءات، تتنوع صور الابتلاءات والاختبارات. قد تبتلى بحاكم ظالم، قد تبتلى بجهاز شرطة ظالم، قد تبتلى بجار سوء ظالم، قد تبتلى بزوجة ظالمة تنكد عليك عيشك، قد تبتلى بابن ظالم، قد تبتلى بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأنفس ونقص من الثمرات. صور الابتلاءات تتعدد وتتنوع، وكل ذلك لإرجاع الناس إلى دينهم. فالله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين ويبتليهم ليراجعوا دينهم أو ليرفع درجاتهم. أم حسبتم أن تتركوا، أي بلا ابتلاء وبلا اختبار وبلا تكليف من الله. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. الابتلاء يأتي لكي يعلم أنت من صديقك، من الذي تتولاه ويتولاك، من الذي تستشيره ويستشيرك. وليجة: والله خبير بما تعملون. هو خبير لا يخفى عليه شيء، ولكن ليرى أعمالكم التي ينبني عليها الثواب والتي ينبني عليها العقاب. بهذا القدر نستجئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس، وأن يجعلنا وإياكم أئمة هدى، أئمة هدى. اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم.